محبوبي بالوصال أنام علي محبوبي بالوصال أنام علي وجدني النوى منه إيدي وجدني النوى منه إيدي محبوبي سبعا ملبي حول البيت سبعا ملبي راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي